أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي الكلام في القول الرابع وهو التفصيل بين وقوع الاشتراك في القرآن الكريم وغيره، فيستحيل الاشتراك في القرآن الكريم دون غيره. وملخص الاستحالة أن وقوع الاشتراك في القرآن يقتضي أحد أمرين: الأول يلزم التطويل بلا طائل، الثاني يلزم الإجمال، إذ على فرض استعمال لفظ المشترك في القرآن الحكيم إما هنا قرينة دالة على تعيين المراد فيلزم التتويل بلا تائل، وإما ليس هنا قرينة دالة على المراد فيلزم الإجمال، وكلا الأمرين غير مناسب لكلامه تعالى. والتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي المقدمة أن استعمال اللفظ المتحد المعنى، أي استعمال لفظ المشترك لتفهيم المراد، ممكن من الله تعالى. الله تعالى قادر على تفهيم مراده باستعمال لفظ غير مشترك. هذه المقدمة القصيرة. فحينئذ حينما يستعمل الله تعالى اللفظ المشترك، يستعمل هذا اللفظ المشترك مع قدرته على استعمال لفظ غير المشترك، حينما يستعمل هذا اللفظ المشترك إما ينسب قرينة دالة على ما هو مراده من لفظ المشترك، لأن اللفظ المشترك من دون قرينة مجمل لا يعلم المراد. متى يعلم المراد من لفظ المشترك؟ بعد قرينة تسمى هذه القرينة قرينة معينة، فلا تدل لفظ المشترك على ما هو المراد إلا بالقرينة المعينة. فإذا نسب الله تعالى قرينة معينة فيلزم التتويل بلا تائل. لماذا؟ لما ذكرنا في المقدمة أن الله قادر على تفهيم مراده بلفظ غير مشترك، فلماذا يستعمل لفظ المشترك وينسب القرينة فيلزم التتويل بلا تائل؟ التتويل بلا تائل ينافي البلاغة، ينافي الفصاحة في الكلام، إذ الكلام الذي يتزمن تتويلا بلا تائل لا يكون فصيحا ولا بليغا، مع أن القرآن من حيث البلاغة والفصاحة معجزة، القرآن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيلزم تتويل بلا تائل، ولازم ذلك أن القرآن لا يكون فصيحا ولا بليغا، وهذا مستحيل في حقه تعالى. هذا هو المحظور الأول. وأما لو لم ينسب القرينة يستعمل لا لفظ المشترك ولا ينسب القرينة على ما هو المراد، فيلزم أن يكون هذا الكلام مجمل ومهمل لا يفهم منه شيء. وهذا أيضا أي استعمال كلام لا يفهم منه شيء غير مناسب لكلامه تعالى، هذا هو المحظور الثاني. ولازم لزوم هذين المحظورين وهذين الإشكالين أن القرآن لا يستعمل في لفظ المشترك في القرآن، مستحيل استعمال لفظ المشترك دون غيره. نعم في كلام الناس عاديين يستعمل لفظ مشترك وهو يكون أمرا ضروريا، وهذا واضح، وقع لفظ المشترك في استعمال كثير من الناس. هذا ملخص الاستدلال على هذا التفصيل، وهو استحالة لفظ المشترك في القرآن دون غيره. الجواب عن هذا الاستدلال، تارة نختار اعتماد الله تعالى على القرينة، يستعمل الله لفظ مشترك وينسب القرينة ويستعمل القرينة، يعتمد على القرينة لتفهيم ما هو مراده من هذا اللفظ المشترك. ولكن ما ذكر من الإشكال أنه يلزم تطويل بلا تائل، لا يلزم هذا الإشكال، هذا الإشكال لا يلزم. لماذا هذا الإشكال لا يلزم؟ إذ هذا الإشكال إنما يلزم لو كان نسب القرينة لتعيين مراده تعالى، ولكن لو كان نسب القرينة لإفادة غرض آخر غير ما هو المراد من اللفظ لله تعالى، ولكن في نفس الوقت يستفاد من القرينة ما هو مراده تعالى، فعلى هذا لا يلزم التتويل بلا تائل، لوجود القرينة فائدة أخرى غير ما هو مراده تعالى، فلا يلزم هذا الإشكال، لا يلزم التتويل بلا تائل. وثانيا نختار أن الله تعالى يستعمل لفظ المشترك ولا يعتمد على القرينة أصلا، لا يعتمد على القرينة لتعيين مراده، فعلى هذا الفرض يلزم الإجمال. نعم يلزم الإجمال، ولكن ما ذكر في الإجمال من الإشكال من أن الكلام المجمل ليس لائقا لله تعالى هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. لماذا هذا غير صحيح؟ إذ مقتضى البلاغة، بلاغة الكلام، ومقتضى الفساحة قد يكون الإجمال في الكلام بأن يكون الكلام مجمل. إجمال الكلام، كون الكلام مجملا في بعض الأحيان مقتضى البلاغة. ما هو بلاغة الكلام؟ ما معنى البلاغة؟ معنى البلاغة كما في علم المعاني كون الكلام مسابقا لمقتضى الحال، هذا معنى البلاغة كما ذكرنا غير مرة. فقد يكون مقتضى الحال الكلام المجمل، كلام المجمل. وتوضيح ذلك في ضمن مثال: سابق السيارة وقتل من في السيارة، وأحد الأفراد جار لشخص معين، فهذا الشخص المعين حينما يأتي في بيتي ويرى التصادف بعينه لا يقول لأهل الميت من قتل في السيارة أن ابنك قد قتل في السيارة، لأن هذا الكلام خطير، ربما يوجب المرض المهلك، ربما كذلك يعني إيه؟ كلام خطير جدا. فيقول لأهل الشارع: سيارة، رأيت تصادف سيارة وقتل أحد من في هذا الشارع، قتل أحد من في هذا الشارع، مجمل، هذا الكلام مجمل، قتل أحد من في هذا الشارع، كما سمعت هكذا في النجف حينما كنت في النجف الأشرف قبل 65 سنة. يوم من الأيام كان ابن من أبناء الإمام الخوي كان مسافرا إلى الكاظمية، كان في السيارة وصادف السيارة وقتل ابن السيد، قتل. فحواش السيد اجتمعوا معا كيف يعلن ويخبر للسيد، هذا خطير جدا، إيه كيف؟ فواحد سيد كان اسمه نخشواني، كان وظيفته الاستفتاء، كتابة استفتاء في بيت السيد الخوي، قال: أنا أخبره. فذهب إلى سيد الخوي قدس سره، قال: ابنك فلان وين؟ تعلم ابنك فلان وين؟ قال: سمعت أنه سافر إلى الكاظمية. قال: سمعت أن السيارة من سيارات في الطريق طريق كاظمية صادفة. ذهب تكلم هذا المقدار، ترك راح. بعد ساعتين جاء مرة ثانية، قال: يا سيدنا، كان ابنك في تلك السيارة وهو في المستشفى، صحته الحمد لله جيدة، ترك مرة ثانية وراح. هذا هو الإجمال الكلام، هذا هو الكلام المجمل، هذا هو مقتضى الحال ومقتضى المقام. فمرة ثالثة جاء وقال: عزم الله لك الأجر أن ابنك متوفى. هذا ما صار شيء يعني. هذا هو الكلام المجمل. فكلام المجمل من مقتضيات الأحوال، فيكون فسيحا وبليغا. هذا فنسلم أن الله تعالى يستعمل لفظا مجملا، ولكن كان استعمال لفظ المجمل مقتضى الحال والمقام، ويكون هذا الكلام بليغا فلا ينافي كلام الله تعالى. هذا أولا. وثانيا، أخبر الله تعالى عن اللفظ المجمل في القرآن، أخبر الله تعالى عن اللفظ المجمل في القرآن حيث قال: الآيات القرآن على قسمين، محكمات ومتشابهات. مفاد الآية متشابهات من المجمل. ما هو معنى المتشابه؟ معنى المتشابه ما يكون الاحتمال فيه متساوي، احتمال فيه متساوي، أو كان الاحتمال مرجوح على اصطلاح الأصوليين. هذا هو معنى المجمل، كلفظ المشترك إذا استعمل بلا قرينة احتمال هذا المعنى يساوي احتمال معنى الآخر، فيكون هذا الكلام مجمل. فالمتشابه من المجمل، وقد أخبر الله تعالى عن وقوع هذا المجمل المتشابه في قرآنه. هذا أولا. والثانيا، أن الله تعالى استعمل لفظ المجمل اللفظ المشترك في جملة من الآيات. من الآيات إن المتقين لفي جنات وعيون، مثلا مضمون الآية وصريح الآية، في جنات وعيون، فعين لفظ مشترك قد استعمل في هذه الآية المباركة، واستعمل هذا اللفظ المشترك في آية أخرى أيضا، وبيزت عيناه من الحزن في قصة يعقوب مثلا، قد استعمل العين من الألفاظ المشتركة في القرآن. فوقوع الشيء أقوى دليل على إمكان الشيء. مثل المعروف أن وقوع الشيء يكون أقوى دليل على إمكان ذلك الشيء. هذا ملخص الكلام والتمام الكلام في اللفظ المشترك. وذكرنا أن في أقوال، ومن الأقوال التي اختاره صاحب الكفاية قدس سره هو القول بإمكان الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي يكون ممكنا في القرآن وغير القرآن. هذا هو القول الحق عند صاحب الكفاية. وذكرنا ما استدل به صاحب الكفاية من الأدلة، ذكرنا هذه الأدلة. هذا تمام الكلام في الاشتراك اللفظي. فالدخول من هذه المسألة إلى مسألة أخرى لا مجال له في هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين.